هو صحيح احنا لينا علاقة بالاقدار بتاعتنا؟ يعني كل اللي بيحصل لنا مهما كان بالنسبة لنا غريب او غير مقبول هو بسبب تكويننا، حاجة فينا، حاجة جوانا وما نعرفهاش، وهي بقى اللي بتشدنا زي المغناطيس للاحداث والاشخاص اللي احنا شخصيا بنخاف منهم. معلش الفضاء وحش. واو، هو ده بقى عيب الاجازة، الافكار العجيبة اللي من النوع ده اللي بتخليني بقعد اهرش في دماغي وانا عمال افتكر مغامراتي اللي فاتت، جزيرة الدجال، تل حفيظ، وغيرهم من الاماكن العجيبة اللي انا روحتها بحكم شغلي، شغلي اللي يضمن ان الواحد ما يحسش بزهق ابدا. اثارة، اثارة ومليئة بالاثارة، اثارة اوفر دوز زي ما بيقولوا. لكن الموسم اللي جاي المفروض كان هيبدأ كمان شهر ونص، شهر ونص بحالهم، والافكار بقى هتفضل تنهش فيا، مع ان المفروض ان انا استمتع كده واسترخي، اخد الغلبانة مراتي ونسافر في مكان حلو وهادي، بس انا زهقت من السفر، شغلي كله سفر في سفر، مش عايز اتحرك من اوضتي بقى. انا ما بقيتش بيتوتي، انا بقيت بعشق اوضتي، بس القعدة برضو وحشة. انا بقعد اقلب في الماضي كله، في الحلقات الوثائقية اللي اتصورت واللي حتى ما اتصورتش بسبب الظواهر الخارقة للطبيعة والحوادث التانية والعكوسات كمان. اعمل ايه طيب؟ ها، اعمل لك عدس النهاردة؟ هو العدس هو اللي هيحل المعضلة دي. انجي مراتي انتشالتني من قعر الافكار المظلمة، فبصت لها كده وابتسمت وردت عليها هو ده. والعدس كان كافي يغير مزاجي ويخليني مفرفش، حاسس بالسكينة والسلام النفسي، وكانت أحلى ساعات. بعدها بقى قعدت روقان مع إنجي وإحنا بنتفرج على فيلم لإسماعيل ياسين وعمالين نضحك، وما كنتش شايل أي هموم لحد ما تليفوني رن. مجاهد، مش مريحان الطلعة دي، ده مدير القناة اللي بنشتغل فيها، مش بيتصل بيا إلا لو عايز حاجة. غصب عني سكت وما ردتش، اصل احنا المفروض في اجازة، بس يا ترى عايز مني ايه؟ الو مجاهد، انت معايا؟ ايوه مع حضرتك. عامل ايه؟ طب والله العظيم يا اخي وحشني، وكلكم وحشني. متحمس للموسم الجديد؟ اكيد طبعا، بس مش لسه فيه شهر ونص تقريبا؟ لسه فعلا شهر ونص، بس هو انا ممكن اشوفك يعني؟ اللي حسبته لقيته، الراجل ده وراه حاجة، بس هقول ايه يعني، هعترض؟ تمام، تحب حضرتك تشرفني امتى؟ لا، ايه رأيك في اجواء سياحية وثائقية كده؟ تعال نتقابل في دهشور، بقالنا فترة كبيرة ما رحناش. فاكر اخر حلقة صورناها هناك؟ هو الموضوع له علاقة باخر حلقة في دهشور ولا ايه؟ لا خالص، بس المكان هناك ساحر كده ومريح، مش كده ولا ايه؟ طبعا كده. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله، هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من احداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. صحيح دهشور من أكتر الأماكن القريبة لقلبي، من ضمن كل الأماكن كمان اللي زرتها في العالم، بس المرة دي ما كنتش مطمن، خصوصا أن يونس قصد أن يوديني هناك. إيه؟ عايز نبقى مسترخي ليه يعني؟ هيرفدني مثلا وخايف أديله بناية في وشه؟ الجو كان مثالي، بداية شهر ديسمبر والأجواء عند الهرم الأحمر والسماء في دهشور تحفة، كأنها عالم موازي، حاجة كده برا الأرض والكون بتاعنا، ومن غير البرد القارس اللي لسه ما زحفش السحب متجمعة بقى ولونها برتقاني وخفيف، وطبعا ده بسبب الشمس اللي مستخبية وسطها ومقربة من الهرم، وكأنهم على نفس المستوى، وأفواج الناس وهي ماشية من بعيد كأنهم جزء من لوحة فنية رهيبة، إبداع ملوش زي، سبحان الله. سبحان الله، الحوارات مش بتخلص، صح يا مجاهد؟ قال كلامه وختمه بضحكة سمجة. فردت عليه وقلت له: حوارات ايه؟ الاستكشافات، الغموض، المشاكل. مشاكل ايه؟ بص بصراحة كده، انا عايزك في مهمة، لسه الموسم اللي جاي قدامه شهر ونص. لا ما هي دي مهمة برا الموسم، يعني برا القناة كلها. وش صفر وبقى لمونة. انا مش متحمس، مش متحمس على الاطلاق. دي مهمة انقاذ. انقاذ في الامازون؟ ما تقولي العبارة كلها على بعضها بدل الكلمات المتقطعة اللي عمال تلعبها معايا دي. في فريق تبع قناة وثائقية تانية سافر غابات الامازون من 3 اسابيع، وكانت مهمتهم ان هم يعملوا حلقة عن قبيلة اكل لحوم البشر. الحلقة كانت هتاخد 2 اسابيع وبس، يعني ما رجعوش واتقطعت بقى اخبارهم، بطلوا يتواصلوا والقناة مش عارفة توصل لهم. وانا مطلوب مني ايه بقى؟ تروح ضمن فريق كده وتعرف حصل لهم ايه، ولو في الامكان يعني ترجعهم. ضحكت كده وبصيت للارض ورجعت بصيت له. يونس انت بتلخبط يا حبيبي، انا اثري مش صاعقة، مش بتاع انقاذ. انا وانت والقنوات والعالم العربي كله عارفين ان انت احسن واحد في المجال ده، انت الاذكى كمان، بتقدر توصل الخطوط ببعض وبتحل كمان الالغاز حتى لو كانت اللغة والثقافة غريبة عنك، وبتتصرف ولا اجدعها قائد عسكري، بتحافظ على فريقك، ومفيش حلقات ابدا بتتشاف زي حلقاتك في القناة، ومفيش غيرك هيحل لغز اختفاء فريق الامازون ده. وبعدين هتسيب حد محتاج مساعدة وما تساعدوش؟ طب نقول ان في احتمال حتى 1% ان انت تقدر تلاقيهم وترجعهم، او حتى تعرف اللي حصل لهم. هتعيش مع نفسك ازاي؟ هتعيش ازاي مع وجود الاحتمال ده لو تجاهلتهم وكملت حياتك عادي؟ ياه كأنها ناموسة كده ومش عارف اشوفها بتلف حوالين راسي طول الليل وعندها هدف ان هي تقرفني في عشتي. نفس الاحساس بالظبط اللي حاسسه لي يونس، وهي الناموسة المزعجة. وطبعا بعد الكلام اللي قاله ده مش هقول لا، اكيد مش هبقى الندل اللي يغزل حد محتاج مساعدة. وبعدين خلينا واقعيين، انا في كل الاحوال كنت هروح شوية، وضميري كان هيأنبني حتى لو عارف ان انا مش هوصل لاي حاجة. يونس فضل ساكت وبصص لي لحظات كانت مريبة مستني مني اجابة، وانا فضلت ساكت شوية. وبعد كده اتنحيت وقلت له: يلا ندخل الهرم. الهرم؟ يلا بينا، بس انت عارف ان انا بخاف من الاماكن الضيقة، هتبعتني لغابات الامازون عند اكل لحوم البشر، وقلقان من ممر في الهرم. هز راسه ومش ورايا. دخلنا من المدخل الموجود على الجانب الشمالي، واول ما دخلنا اتكلمت واحنا ماشيين في الممر الضيق ورا بعض: قول لي يا يونس، هو بجد انتوا ما تعرفوش اللي حصل للفريق؟ واحنا لازم نتكلم واحنا جوه يعني؟ ده الاكسجين يا دوبك يكفي النفس. ما تقلقش الاكسجين مش هيخلص. يعني هنبعتك ليه يعني لو احنا عارفين باللي حصل ليهم؟ لفيت وزغرت له كده فتوتر وكان هيتكعبل. لا ما نعرفش حاجه عنهم. تعرف القبائل اللي في الامازون بيتكلموا اكتر من 170 لغه، وبيقال كمان ان في حوالي 50 قبيله عمرهم ما تواصلوا بحد بره غابات الامازون، ما يعرفوش حاجة عن العالم الخارجي. تخيل بقى دول طباعهم عاملة ازاي، ويا ترى قبيلة اكلي لحوم البشر اللي بعتوا الناس عشان يعملوا حلقة عليهم، يا ترى من القبائل دي ولا لا؟ يعني لو شافوني هيعتبروني بني ادم زيهم ولا مختلف زي الجاموسة الهولندية كده، لحم كتافي هيبقى جوسي مدهن وطري. وهناك على فكرة مفيش تماسيح عادية، مش زي التماسيح السيكي ميكي بتاعت بحيرة ناصر، لا ده الكايمن، التمساح الاسود، اخطر انواع التماسيح، لونه غامق ودحلاب. بس اللي يقدر عليه بقى هي الاناكوندا اللي عايشة كمان في نفس المحيط، تقدر تبلعه تهضمه عادي جدا. ولو اكلك خلص ونفسك هفتك كده على حاجة تاكلها ولقيت شوية نباتات حواليك، اوعى تمد ايدك، عشان عندك مثلا نباتات حبة الخروع اللي بينتج مادة سامة. ولا بقى الملاك، يا سلام، زهرة جميلة جدا وألوانها أبيض وخوخي، وده بقى بيسبب هلاوس، ولو زودت الجرعة البقاء لله. هو ده اللي أعرفه عن الأمازون، شوية حاجات تانية كده انا ما روحتش قبل كده يعني، الله اعلم ايه بقى اللي مستنيني هناك، بس انا بدي لك فكرة عن اللي ممكن يكون صوب الفريق المختفي. لاحظت فجأة ان الدنيا هادية، هادية بالزيادة، مش سمع تعليق من يونس ولا حتى حاسس بحركته. بصت وراي ما لقيتهوش، لقيت حد تاني. ايه اللي هيوديك هناك يا مجاهد؟ لساني اتعقد، فضلت باصص له مش برد، وده عشان الشخص اللي قدامي ده كان غانم. مالك مستغرب ليه؟ المفروض ما تستغربش حاجة بعد كل اللي شفته. خلينا في المهم، ايه اللي هيوديك الامازون؟ المهمة دي مش بتاعتك، الكار ده مش كارك يا مجاهد. مش كاري؟ وما لو مش كاري هيبقى كار مين؟ انت مميز، اعلى من المكانة اللي محطوط فيها، الاحسن في مجالك، محدش يقدر ينكر تربيتي بحق وحقيق، بس دي غابات مش زي اي غابات، محتاج لها عيون في ضهر راسك كمان زائد عينيك، وكلهم يفضلوا طول الوقت مفتحين، وبعدين مش كل حاجة زي ما بتبان، خد بالك. هتقولي ما انا عارف، انت اللي علمتني، ده احنا فضلنا كام سنة مع بعض وارواحنا كانت متعلقة بيك لحد لما قدمتنا قرابين للدجال. قلبك اسود اوي. مشي جوه الممر بسرعة لحد لما قرب لي، بص في عيني، عينه كانت واسعة ومرعبة. خد بالك من الحرباية، من خداعة الساحر، بص كويس على ايد الاتنين وعلى المسرح حواليه، مفيش اي حاجة زي ما هي ما بين يا مجاهد، خد بالك. يا مجاهد يا مجاهد، شفت ادي الاكسجين بيخلص اهو وانت عطلت مني. يوه ده اغمى عليه ده ولا ايه؟ فجأة لقيت يونس هو اللي قدامي، كنت لافف وواقف قصاده كده، او مقرفص بمعنى اصح، عشان الممر كان منحدر في الاتجاه التاني. كنت بتقول ايه؟ كنت بقول نخرج من الحفرة دي، انا اتخنقت. هو انت بقيت غريب قوي يا مجاهد. حركت راسي من غير ما اتكلم وخرجنا برا الهرم. معقول معقول لسه غانم مأثر عليا بالشكل ده لدرجة ان انا هلوز بيه؟ انا كنت فاكر ان انا اتخطيته، دي عدت سنين، سنين كثيرة، ولا دي ما كانتش هلوسة؟ طب ايه اللي شفته جوه الهرم ده؟ والسبب ما ولحد يوم السفر كنت قلقان، غير القلق الطبيعي والغموض بتاع الرحلة نفسها، وحقيقة كمان ان انا رايح ادور على ناس مفقودة كانوا بيعملوا حلقة عن اكل لحوم البشر، لكن كلام غانم ولا شبح ولا الطيف اللي اخترعته ده يقصد ايه بالحرباية والساحر، وان مفيش حاجة زي ما هي ما باينة؟ يلا كل ده ملوش فايدة، كده كده كنت هسافر، مفيش حاجة هتتغير. احنا فريق مكون من تلاتة، انا وشام وكريلس، ناس اقدر اعتمد عليهم، جزء من فريق القناة بتاعتي. ركبنا الطائرة الخاصة بتاعت القناة وانطلقنا. الاتنين كان على وششهم ابتسامة هبلة، كانوا متحمسين كأننا طالعين رحلة في القناطر. وبعد وقت كريلس اتكلم وقال: تفتكر يا كبير ايه اللي حصل للفريق ده؟ يعني يكونوا وصلوا للقبيلة اللي كانوا عايزين يعملوا معاهم الحلقة مثلا، والقبيلة هم اللي عملوا معاهم الواجب، ولا ملحقوش اصلا ان هم يوصلوا؟ اخدت نفس عميق وقلت له: طيب تفتكر انت يا كريلس وانت كده بتفترض ان هم في كل الاحوال في خبر كان، والقبيلة او الغابة دي خلصت عليهم، تفتكر ان احنا هنعيش بقى واحنا بقى اللي هنقدر نرجع؟ لا يا كبير، الفريق بتاعنا برضو عنده حاجة كده مش موجودة عند الفريق التاني. ايه هي؟ انت يا كبير. وقام مخبط كده على ركبتي، وهنا وصلنا على مكان معين، المفروض ان المكان ده هو اخر موقع الفريق، والفريق ده كان بعت منه رسالة لقناتهم قبل ما يختفوا. نصبنا الخيام وسخنا الاكل، الشمس ابتدت تغيب، الجو كان تلج، ولعنا في خشب كتير قوي وقربنا من النار على قد ما نقدر. وساعتها شام اتكلمت بصوت بيترعش من البرد وقالت: بجد بقى تفتكر ايه حصل للفريق يعني التاني ده؟ ده ده اخر موقع بعته منه رسالة، يعني كانوا هنا بس ما فيش ليهم اي اثر. اتنهدت وقلت لها: ما بلاش السيرة دي النهاردة، خلينا ناخد راحة بقى الليلة دي، لا نفكر ولا نشغل بالنا، وبكرة إن شاء الله نبدأ البحث. وبعد ما قلت كده كريلس اتكلم وقال: طيب يبقى ما بدهاش بقى، هحكي لكم قصة الأمازون. غني عندليب غني. زمان زمان خالص بقى، في سالف العصر والأوان، كان في مملكة من الستات، الرجالة لا ليهم أمان ولا ليهم مكان، ستات غير باقي ستات الأرض، فاتنات كلهم كده على بعض فاتنات. لسبب ما كان عندهم غل رهيب قوي ناحية الرجالة، يمكن ليهم جدة كبيرة حكت لهم عن جوزها اللي تخلى عنها هي وعيالها، وقالت لهم كمان ان الرجالة كلهم مصطفى ابو حجر. معرفش الحقيقة، المهم ان هم كانوا بيكرهوا جنس الرجالة كره رهيب، لدرجة ان اللي كانت بتولد ولد كانت بتقتله في الحال. وهتسألوني طبعا ازاي كانوا بيحملوا اصلا وبيخلفوا ومملكتهم كلها ستات. هقول لكم، عشان كان عندهم طقس ليلة واحدة بس في السنة، كل الستات البالغات يروحوا مع بعض في رحلة اجتماعية لمدينة من المدن اللي عند حدود مملكتهم، ينصبوا خيامهم ويستنوا بقى الرجالة اللي تعدي كده ويتجوزوهم لمدة ليلة واحدة، وبعدها يختفوا تاني يوم، يرجعوا على المملكة بتاعتهم. وياويلوا الراجل اللي بالغلط يدخل غابات الأمازون، بيكون مصيره الهلاك. أصل الأمازونيات دول كانوا محاربات، عندهم قدرات قتالية رهيبة، الواحدة ترفع النبلة من هنا وتنشل وعمرها ما كانت تغلط في هدفها، ده غير بقى الرماح اللي كانوا دايما بيرموها كده في الاتجاه اللي بيحددوه ودايما بيصيب، والفؤوس بتاعتهم دي كانت من نصلين. ومش بس كانوا بس بيحموا الغابة، لا دول خاضوا حروب مع دول إغريقية، جيش من الستات بس بيسحق أي حد يواجههم، أي بنت من طفولتها كانت بتتعلم فنون القتال وبيهيئوها بقى عشان تبقى محاربة زيهم. وكانوا كمان بيقطعوا أو بيكوا جزء من الجسم أعلى الصدر كده ناحية اليمين، وده عشان البنت تقدر تحارب بمرونة وتشيل كمان الأسلحة. وكانت الواحدة منهم لما بتبقى بعيدة بقى عن موطنها بسبب معركة أو غيره وتجوع وما بقاش معها أي أكل، كانت تشق جرح صغير كده في رقبة الحصان بتاعها وتشرب من دمه. اما بقى عن ازاي مملكة الستات دي انتهت، فيقال ان هم في معركة كده من المعارك في مكان بعيد قوي عنهم، يجوز جزيرة، جيش من الرجالة اللي قصادهم ما كانوش مدركين ان هم ستات من قوتهم ومن شجاعتهم، ولما ادركوا ده قرروا ان هم يوقفوا الحرب، وبدل ما يحاربوهم فضلوا يغووهم، يحاولوا بقى يرضوهم وبينوا لهم الجانب الكيوت اللي فيهم ويعاملوهم كمان احسن معاملة، لحد لما نجحوا ان هم يقنعوهم ويبقوا كمان زوجاتهم واتجوزوهم وخلفوا منهم عيال. والستات بقى من دول بقت تقول لجوزي: يا زوجي يا كرة عيني وعيالي احلى حاجة في دنيتي. والامازونيات اندمجوا في المجتمع الجديد اللي بقى قوي جدا، وبقى قوي بسبب قوة الستات اصلا اللي في ظهر جوازهم وبيسندوهم في المعارك ومعارك الحياة. ودي كانت حدوتة قبل النوم، بعدها كل واحد راح على خيمته ونام. ايه الوجع ده، راسي حاسس ان هي هتنفجر، مش صداع عادي، لا انا من كتر الالم بفتح عيني بالعافية. السماء مليانة غيوم، شجر ضخم جدا حواليا ونباتات كثيفة. ثواني كده، فين الخيمة؟ انا فين؟ انا في الخلا وحواليا مفيش اي حاجة، مفيش خيم ولا كريلس ولا شام ولا حتى الطيارة. أنا إيه اللي بيحصل لي؟ مش قادر أتحرك من كتر الألم، وجع غريب في راسي من ورا، بس أنا لازم أقوم، وده عشان سمعت حركة ما بين الأحراش. تحملت على نفسي وقمت، مشيت بالعافية، مش عارف أمشي عدل، بقدم رجل وبأخر رجل، خطوة يمين وخطوة شمال، ورجل الاتنين بيلفوا حوالين بعض. وصلت الشجرة ومسكت في جذعها، لسه الرؤية مش واضحة، ضبابية، المشهد حواليا بيتهز. حركت راسي يمكن افوق، مشيت خطوتين لحد الشجرة اللي بعدها ومسكت في جذعها، وبعدها اتمسكت، حد شدني للناحية التانية من الشجرة. واحدة ست، شعرها منكوش، في بقع طين على وشها، هدومها قذرة ومتقطعة، ومن غير كلام شاورت لي على بقها وقالت: سمعت خطوات بتقرب، كم واحد بيتكلموا بطريقة غريبة. أنا والست اللي ما تتعداش العشرينات دول ادارينا في الشجرة منهم، فضلنا ثابتين في مكاننا مش بنتحرك ولا حتى خطوة، ولا حتى بنحرك أطرافنا، حتى عيوننا ثابتة وأنفاسنا كمان كانت منها. عيني اتحركت بشكل هستيري لما الحيوان قرب عليا، حيوان يشبه القوارض، اسمه الكابيبارا، زي الفار كده، الفرق بس ان هو ضخم جدا، وزنه يجي 80 كيلو. وقتها الست حطت ايديها على بقي عشان تتأكد ان انا مش هصرخ، وبرقت لي. بعد كده حركت راسها شمال ويمين. الناس اللي ورانا فضلوا واقفين دقايق، عدت كأنها ساعات، واخيرا مشيوا، واحنا ما اتحركناش من مكاننا الا لما تأكدنا ان هما بعدوا واختفوا تماما. وساعتها الست دي اتكلمت وقالت: ده ما كانش حيوان مؤذي، ده الكابيبارا أليف. عارفه، بس النظر حاجة والعمل حاجة تانية خالص. لو قلتلك الماموث، الفيل الضخم المنقرض ده، حلو وكيوت، وشفتيه جاي عليكي مش هتجري؟ وبعق سكت، وده لما أدركت حاجة. عيني وسعت على الآخر وفضلت مبرق ليها: انت بتتكلمي عربي؟ بتتكلمي زي يعني؟ انت مين؟ ومين الجماعة اللي كانوا هنا من شوية؟ انا محاربة امازونية. هي قالت كده وانا انفجرت من الضحك. وبعد وصلت الضحك دي اتكلمت جد وقالت لي: لا لا لا بهزر، انا وزمايلي جينا هنا عشان نصور حلقة عن قبيلة اكل لحوم البشر، واللي كانوا هنا افراد من القبيلة. انا حقيقي تعبانة قوي. انتوا الفريق؟ بصت لي بندهاش وحركت راسها وهي بتحاول تفهم. انا بعتولي هنا عشانكم، عشان اعرف اللي حصل لكم، بس الفريق بتاعي والطيار اختفوا، ومش فاهم اصلا حصل لهم ايه. حطت ايديها الرفيعة على بقها وبصت في الارض، ورجعت تاني رفعت راسها من تاني. مكانش المفروض تيجي. قصدك ايه؟ فين فريقك؟ بس لا لا لا، يلا بينا نرجع سوا، يلا. هزت راسها يمين وشمال، حركتها ولغة جسمها وتعبيراتها بتقول ان هي مش متزنة، نقص رهيب في الغذاء، وده واضح جدا على جسمها الهزيل. لو حصل حاجة لطيارتكم ممكن نفكر في طريقة نرجع بيها. بعد ما قلت كده استمرت في هز راسها وقالت: احنا جايين لمهمة محددة ولازم ننفذها، الحلقة هتتصور وبالشكل اللي يرضينا. بصت ورايا للمكان اللي كان واقف فيه افراد القبيلة من شوية، وقلت لها بعد ضحكة صغيرة: اسمعيني، مع احترامي للقناة بتاعتكم وللي اداكم كمان المهمة دي، المهمة دي غلط من البداية، غلط في قوانين لشغلنا. ما ينفعش ابدا اي حد يبعت فريق في وسط المجهول عشان يعمل حلقة عن اكل لحوم البشر، ده بيجازف بحياتكم، ده غير كمان ان مفيش جمهور هيستمتع وهو بيتفرج على ناس متوحشة بتاكل ناس تانية. بس ممكن حاجة تانية، ممكن يبقى في حلقة وثائقية عن اكل لحوم البشر، والناس دي مثلا نتكلم ان هم كانوا عايشين في وقت سابق او في مكان تاني غير اللي بتسجلوا منه الحلقة، لكن محدش هيحب ابدا يشوف العرض الحي. قربت لي قوي ورفعت راسها وهمست: انت غلطان. اديتني ظهرها ومشيت، وانا ما كانش عندي اي اختيار غير ان انا امشي وراها. ما ردتش عليا طول السكة لحد لما وصلنا لهم التلاتة التانيين، باقي الفريق. شكلهم ما كانش يختلف كتير عن شكلها، أشباه بني أدمين، شفايفهم بيضة وتحت عينيهم مجوف مدهون بالسواد، وهدومهم كمان متقطعة. أنا اسمي مجاهد، مدير فريق في قناة وثائقية. بصولي اللحظات، كل واحد فيهم كمل اللي كان بيعمله عادي ولا كأني موجود. طب إيه، مستغربوش؟ ما تسألوش إزاي جيت أصلا وإيه الغرض؟ الناس دي في نص السكة، نص بني أدمين ونص أشباح. لكن مرة واحدة واحد فيهم اتكلم وقال: مش هناكل ولا ايه؟ وواحد تاني رد وقال: هناكل ايه النهاردة يعني؟ التالت لف براسه لحد لما وشه سبت في اتجاه معين، بق اتفتح بضحكة خبيثة واسنانه السودة بانت، وشاور براسه: دي. بصت في الاتجاه اللي شاور عليه، ملقتش حاجة، ما كانش فيه غير سلحفة ضخمة، وللمفاجأة لقيته بيقرب منها ولعابه بيسيل. مشيت بسرعة وراه لحد لما مسك السلحفة دي وثبتها على الأرض. انت بتعمل ايه؟ لف وهو مرفص على الأرض ومثبت السلحفة. اسمي مازن. ملحقناش نتعرف. أيوة انت بتعمل ايه؟ هكون بعمل ايه يعني؟ بحضر الأكل. احنا في غابة، في حيوانات كتير جدا ممكن تتاكل، ده غير الطيور والنباتات. طب ما ده برضو حيوان. حرام عليك، ايه الجنان ده؟ سيب السلحفة في حالها وانا اشوف لك اي حاجة بقى اصطادها ولا اجيبها. اهمد انت بس وانا هتصرف. وانا بتكلم الاتنين الرجالة التانيين خبطوا فيا كده باستهزاء وهم ماشيين، وراحوا قعدوا جنبه. بعدها مازن طلع مطوة وفردها وقفل عليها ايديه، وبعد كده رفع السلحفة بايديه التانية وخبطها على صخرة عشان القوقعة دي تتفتت. السلحفة كانت بتصرخ من غير صوت، بتتألم. اتحركت انا بعصبية وقتها، لكن الست جت عندي ومسكتني وفضلت مسكاني لغاية لما دبحوا السلحفة قطعوها، ومازن بقى بيوزع من لحمها على الباقي. كلوا اللحم ني كده زي ما هو، ولما اداني حتة بصيت الناحية التانية حسيت وقتها ان انا بطني كركبت، حرفيا جبت كل اللي في بطني. المنظر كان بشع جدا. فضلنا قاعدين في نفس المنطقة اليوم كله، كل فترة بيتكلموا مع بعض وبيتجاهلوني، بيتكلموا عن الحلقة اللي هتتذاع وان هم لحد وقتها دي ما وصلوش لوكر القبيلة المكان اللي عايشين فيه، وانهم كمان لسه ما خدوش لقطات كفاية، يدوبك لقطات بس لشوية افراد من القبيلة. لقطوهم وهم بيصطادوا وبياكلوا واحدة من قبيلة تانية، ولقطات تانية وهم بيعملوا طقوس تطهير، وهو قتل بنت من القبيلة بعد حرقها في مناطق معينة من جسمها، وده عشان دخلت في علاقة محرمة قبل الجواز. وبعد ما حرقوها وعذبوها جابوا طوبة وضربوا بيها دماغها وقتلوها، وبعد كده رموها لتماسيح النهر. اما انا بقى فاخدت جنب، ما كنتش قادر حتى ابص لهم. ربعت ايديا في محاولة مني ان انا ادفي نفسي في اي مكان، لكن كرامتي ما سمحت ليش ان انا ادخل في خيمة مع حد منهم، برغم ان هم عزموا ان انا ادخل، لكن ده اتغير لما البرد بقى غير محتمل. استنيت لحد لما ناموا ودخلت خيمة واحد فيهم وقوقعت نفسي جنبه، وبعد كده نمت. فضلت نايم لحد لما صحيت على نغزة في كتفي. اللي معايا في الخيمة ده كان بيصحيني، لسه الدنيا كانت ضلمة. فضلت باصص له كده وانا بحاول افسر اللي بيعمله. يلا عشان هنتحرك. نتحرك على فين؟ هنكمل البحث عن القبيلة دلوقتي. ايوه احنا قرب الفجر والباقيين صحيوا. مشيت غصب عني وانا مش مقتنع ومعايا الباقيين. الدنيا عتمة، مش قادر حتى اشوف اي حاجة. وفضلنا ماشيين يجي نص ساعة تقريبا، وبعدها لقيت نفسي في الهوا بقى كأني كنت في مبنى ونطيت من الشباك، وفجأة جسمي كله خبط جامد جدا في قاع. انا واللي معايا صرخنا، بس هو صرخته كانت اقوى وفضلت مستمرة. وهنا ادركت ان احنا في حفرة عميقة. بس اللي مش فاهمه بقى ليه التاني بيصرخ بالشكل ده، وليه صرخته رهيبة قوي كده ومفزعة. في يا حاتم؟ واحد منهم كان بيزعق من فوق، وحاتم كان لسه بيصرخ. اما مازن فسأله العظم في حاجة اتكسرت؟ ولسه برضه حاتم بيصرخ، بيصرخ في ودني ومش بيرد. اما الست فقالت انا هرملكم كشاف، قول لنا يا مجاهد حاتم ماله، ورمت الكشاف وانا لقطته وفتحت النور. رجله كانت بتنزف، كانت بتنزف شلالات دم، بس ده ما كانش كسرة او شرخ، دي كانت عضة وبسببها صرخت. كبرى، دي عضة كبرى، في كبرى في الحفرة. لما قلت كده واحد سأل وقال طيب شايفها؟ لفيت بالكشاف بايد بتترعش في الحفرة كلها. مش شايفها، خرجونا بسرعة، خرجونا من هنا. نزلوا لنا حبل ومازن زعق وقال لي ألف الحبل على وسطي وهم هيشدوني، لكن أنا رديت بأن حاتم لازم يخرج الأول لأن هو مش هيقدر يلف لوحده الحبل حوالين وسطه. وفعلا ساعدته وأنا بترعش، الحبل كل شوية كان بيفلت من إيدي. كنت متوقع في أي لحظة أن الكوبرا هتهجم علينا، وبالعافية شلته ولفت الحبل حواليه وقلت لهم يطلعوه، وطلعوه. وفي أقل من دقيقة كانوا نزلوا الحبل مرة تانية، لكن الوقت القليل ده عدى عليا كأنه سنين. كل لحظة كانت بتعدي كانت احتمال لهجوم الكوبرا من غير حتى ما الحق اشوفها، ومفيش مفر. بس الحمد لله خرجت من الحفرة العميقة دي اللي تشبه فوهة البركان. حاتم كان في حالة بشعة، وشه عرقان وجسمه بيتنفض كأنه بيتكهرب والدم مغرق رجله. التلاتة بصوا لبعض ومازن قال للست: لازم يا نسمة لازم. نسمة توجهت لشنطة ضخمة على الأرض وخرجت سكينة كبيرة شبه السيف، وكده أدركتهم مناويين على إيه، فزعقت بهستيريا: لا لا لا لا، أكيد في حل تاني، استنوا بس خلونا نحاول نربط رجله من فوق العضة يمكن. وقبل ما خلص جملتي نسمة كانت رفعت السكينة ونزلت بيها على رجل حاتم وقطعتها. في إيه؟ عملت فيهم إيه الغابة دي؟ دي حولتهم لوحوش. إزاي مجموعة من المبدعين والمثقفين، ناس بتسافر من مكان لمكان عشان تستكشف حضارات وعادات وأراضي وثقافات وتعمل حلقة كمان تنقلها للناس عن تجربتهم، يتحولوا بالشكل ده؟ عملت فيهم إيه غابة الأمازون؟ خيوط من الدم انفجرت في كل اتجاه من رجل المقطوعة، وأنا كنت عامل زي التمثال، كل حواسي وقفت، مش سامع حاجة ولا حتى قادر أتحرك ولا أنطق. أنا متجمد على المشهد الدموي قدامي، مفيش غير صوت صفارة حادة. بعدها بشوية وأخيرا عيني اتحركت، بصيت في الأرض وحسيت إن أنا دايخ، الدنيا بتدور حواليا. نور الشمس كان بدأ يتسلل، وشوشهم بقت واضحة، الطينة زادت على ملامحهم، نظراتهم حادة وقاسية وما فيهاش حياة. وأنا غبت. الدنيا فجأة ظلمت وحست بجسمي بينهار وبيخبط على الأرض. فتحت عيني لقيت التلاتة متجمعين حواليا، مازن وأنور ونسمة. هتبقى كويس ما تقلقش، شوية دوخة بس بسيطة. أنور بص لي وقال لي الجملة دي بشبح ابتسامة، فسألت بصوت مبحوح: الساعة كام؟ وصاحبكم فين؟ التلاتة بصوا لبعض وبصوا في الأرض، ففهمت الإجابة: صاحبهم مات حتى بعد الإجراء القاسي اللي عملوه، لكن برضه مات. وبعد نظراتهم نسمة اتكلمت وقالت: انت كنت مدروخ بقالك ساعات، احنا دلوقتي 10 الصبح، بس احنا لازم نرجع نتحرك تاني عشان نلاقي مكان القبيلة ونكمل تصوير. وما استنتش رد مني، دي رفعت راسها وقالت لمازن: يلا حضر الكاميرا بسرعة عشان نكمل مشي، ممكن نلاقي لقطات تستحق التصوير. قمت ومشيت مع القاطية ده، مشيت في اتجاه ما مشيوه من غير حتى ما علق أي تعليق، من غير سؤال. وفضلنا ماشيين ساعات، رجلي ما بقتش شايلاني وقتها، كنت حاسس بجفاف رهيب، جسمي ابتدى يدبل وينشف زيهم. ويا ترى هي دي أول المراحل بتاعة التحول ولا إيه بالظبط؟ هل أنا في الطريق بتاعهم ماشي في نفس المسار؟ وفي الآخر برضو هبقى كده زيهم، بني آدم منهك بلا روح بلا مشاعر؟ في لحظة أنور رفع إيده ووقفني، شاور للباقي عشان يوقفوا كمان. وهناك على مسافة بعيدة كان في شاب صغير يدوبك ساتر نفسه بقطعة قماش على أول النص التحتاني، سنانه كانت مدببة معمولة مثلثات كأنها سكاكين مسنونة. لما شفته مازن همس لي وقال لي: ده واحد منهم. ونسمة ردت وقالت: دي فرصتنا، فرصتنا ان احنا نعرف مكانهم. انور طلع حاجة من جيبه ووراها للاتنين التانيين، شافوها ورفعوا راسهم ومعلقوش. مازن بعدها رفع الكاميرا واستعد للتصوير، لكن نسمة شاورت له انه يستنى. ايه ده؟ طلع لأنور كان شايله كان مطوى، وده عرفته لما فتحها ورماها على الشاب، نشن على رجله والمطوى فعلا غرزت فيها. ساعتها نسمة ادت مازن اشارة ان هو يصور. الشاب ده طلع صرخة رهيبة خلت الطيور تطير بعيد جدا من الفزعة، كان بصص لرجله والمطوى مغروسة بعمق جواها، عاجز ومندهش مش فاهم ايه اللي صاب، ولا حتى عارف يتصرف ولا قادر يستحمل الألم. فضل مرمي على الأرض شوية، وبعد كده قام وابتدى يجر في رجله، والفريق ابتدى يمشي وراه من بعيد. وانا وقفت ما مشيتش معاهم، فلفولي وانور شاور لي بايده ان انا اتحرك، وانا انفجرت: لا لا لا لا لا، انا هبلغ عنكم، هوديكم في 60 داهية، مش مهم تيجوا معايا، انا هرجع لوحدي وهلاقي كمان طريقة وهفضحكم كلكم. هقول الفريق اللي قلقالين عليه ده عبارة عن شوية رعاع ما يعرفوش الانسانية، بيدبحوا الحيوانات والبني ادمين كمان. التلاتة قربوا لي في نفس الوقت، نظراتهم كانت حادة كأنهم مخلوقات متوحشة. وقبل ما أقول أي كلمة كمان أنور مسك في رقبتي: ايه الطريقة التانية اللي كنا هنوصل بيها للقبيلة؟ بقالنا هنا قرب الشهر ومعرفناش هما فين. شفنا شوية من طقوسهم، واللي شفناه يخليك تتعامل معهم كمجموعة من حيوانات برية. وبعدين بعد كده شاور بعينيه على شنطة نسمة شايلها على ظهرها. انت ما شفتش اي حاجة؟ الاسلحة اللي شفتها تافهة جدا بالنسبة للباقي. صدقني انت ما تعرفش الشنطة دي جواها ايه. التهديد كان واضح، يعني لو ما حطتش لساني جوا بقي وبطلت اعترض هيعملوا فيا زي ما عملوا مع صاحبهم من غير حتى عضة الكبرى. صباح الفل، يعني كمان اتحولت الاسير ومشيت معهم غصب عني. تتبعنا الشاب ده لحد لما وصلنا كمان لجرف حافة، ومن بعدها نزلة مستوية ومتدرجة الواحد يقدر ينزل من عليه بكل سهولة. وقفنا وفضلنا مترقبين. نزل من على الجرف وخرج أصوات من بقه من غير كلام، وهنا الناس بدأت تخرج من أماكن مختلفة. دي القبيلة، هو ده مكانها، وبكده يبقى لقيناهم. وقتها أنور شاور اللي مازل عشان يصور. كان في كذا عشة وحاجة زي ماسورة طويلة متثبتة بالعرض كده قدام العشش، وده طبعا من خلال عواميد في الأرض. وطبعا ده كله مش منشور عليها غسيل، لا دي متعلق عليها أجسام بني أدمين مسلوخة. حطت إيدي على بقي عشان ما يجيش اللي في بطني. مازن فضل يصور وقت فوق الربع ساعة تقريبا، وأنا قلبي كان هيتخلع من مكانه خلال الفترة دي. يا ترى مش هيقفشونا؟ مش هنبقى جزء من أسياخ الكباب اللي على بعد أمطار مننا دي؟ طب الشاب قال لهم إيه عن جرحه؟ أكيد هيتحركوا ويروحوا يشوفوا المكان اللي حصل له فيه الإصابة، وده عشان يحاولوا يفهموا المصدر. وده فعلا اللي حصل، مجموعة منهم بدأوا يتحركوا في اتجاهنا. هنا أنور شاور لمازن عشان يبطل تصوير، وبعدها مد إيده ناحية نسمة اللي فتحت شنطة الأسلحة ورفع إيده وعمل حركة بإيد الاتنين كأنه بيشد حاجة وبيرخيها. ولما نسمة طلعت سلاح معين فهمت قصده، دي بندقية. بتعمل إيه؟ لما سألت مازن قرب لي ووشه كان قريب جدا من وشي. ايه عايز تموت؟ غمضت عيني. خلاص المجموعة اللي اتحركت دي كانت على بعد خطوات مننا، وهنا انور ضرب طلقة في الهواء فالمجموعة دي رجعوا جري للقبيلة، والكل فضل يصرخ ويتحرك في اتجاهات مختلفة. مازن كلمهم بلغتهم، فهمت هو بيقول ايه. وده لما افراد القبيلة اتجمعوا كلهم ودخلوا عشة كبيرة، وأنور ضرب رصاصة تانية تأكيدا لهيمنتهم وقوتهم وسيطرتهم على القبيلة. ونزلنا من على الجرف، كان في نار عالية وتحتها عدد كبير من الخشب، وفي قطع خشب مرمية على الأرض. أما نسمة فترسمت على وشها ابتسامة شيطانية وأخذت قطعة من الخشب ده وولعت طرفها من النار ومشيت بيها لحد العشة. محدش حاول يوقفها، محدش سألها بتعمل ايه، وأنا كمان لساني اتلجم جوا بقي. خلاص عرفت ان هما مش هيسمعوني ولا حتى يشوفوني، انا غير مرئي بالنسبة لهم. ونسمة ولعت في العشة وجواها القبيلة كلها، شباب ورجالة وكبار وستات واطفال، وبدأت تضحك بهستيرية وهي عينيها بتلمع من اللهب قدامها. ضحكتها عدت مازن وانور وفضلوا يضحكوا هما كمان بنفس الطريقة المريضة دي. طب وانا؟ انا ديت لهم ظهري ومشيت شوية. كنت سمع صريخ القبيلة، كانوا عاجزين عن الهروب عشان الناس المخيفة دي اللي شايلين سلاح مجهول جنب العشة. أهل القبيلة كانوا محاصرين من الموت من كل اتجاه، وكان هو قدرهم المحتوم. صريخهم كل مدى كان بيعلى، وده طبعا معناهش النار في أجسامهم. وسمعت كمان ضرب نار مرة تانية ومعه صوت مازن اللي كان واضح قوي إن هو بقى اللي شايل البندقية، وده عشان كان في عدد قليل منهم خرجوا من العشة وجريوا، كانوا بيحاولوا يهربوا وينجوا بحياتهم. في اللحظة دي ما قدرتش امسك نفسي، لفيت تاني وجريت ناحية مازن، اترجيت ان هو يسيبهم في حالهم. خلاص اغلب القبيلة ماتوا، وده عشان ما بقتش سامع صريخ اصلا، برغم من ان انا ما شفتش لسه جثثهم المتفحمة، لكن هو ما كانش سامعني، كأنه كان ملبوس بشطان اتهوس بالدم والموت. فضل ينشن عليهم ويصطادهم كأنهم ناموس واحد ورا التاني. مفيش غير شوية بس يتعدوا على الصعبة هما اللي قدروا يهربوا، ودول ما يكملوش عشرة. صوت اتحشرج وبنفس متقطع كده ونبرة كئيبة ويأس سألتهم، ليه عملتوا كده؟ نسمة ردت وقالت، ليه لأ؟ احنا صورنا اللي محتاجينه من القبيلة وهنكمل الباقي بشوية مشاهد للغابة نفسها، خلاص ملهمش لازمة. ومازن كمل على كلامها وقال: مشكلتك ان انت لسه بتتعامل معهم على اساس ان هم بني ادمين، دول وحوش واحنا خلصنا العالم من شرهم. يا ترى انا اللي صح؟ مش من حقنا ننصب نفسنا قضاء وننفذ كمان الحكم، حتى لو قبيلة من عادتها ان هي تاكل البشر، حتى لو فعلا وحوش، مش دورنا ان احنا اللي نحاسبهم. ولا هم اللي صح؟ هم اللي اخذوا الخطوة اللي محدش اتجرأ ياخدها وخلصوا البشر من شر القبيلة. لكن لا، دي ما كانتش نيتهم، دول كانوا بيستمتعوا بقتلهم وبأبشع الطرق، مش لهدف نبيل ولا صعبان عليهم ضحاياهم. الفريق ده هم وحوش الأمازون الحقيقيين، أو في مرحلة ما اتحولوا لوحوش، والسبب بالنسبة لي مجهول. يمكن وجودهم في حد ذاته في غابة قاسية زي دي ما بترحمش، يمكن الجفاف والبعد عن الوطن، الله أعلم. إنما خلاص مفيش مجال للكلام، مفيش حاجة تتقال. التزمت الصمت وأنا ماشي معاهم، وهم كمان كانوا ساكتين. أنا تعبت، تعبت وما عنديش حتى فضول أعرف إيه اللي كان في دماغهم، إيه الخطوة اللي ناويين عليها بعد كده. المفروض إن المهمة دي كانت خلصت وإن جه الوقت خلاص بقى نرجع لبلدنا، باستثناء بس بعض اللقطات اللي هياخدوها للغابة نفسها، ولا ما كانش عندي فكرة بصراحة هتاخد قد إيه، يوم، أسبوع، أسبوعين، الله أعلم. الحقوا، بصوا هناك كده. ده كان مازن اللي بيوجه كلامه لأنور ونسمة. الاتنين بصوا على اتجاه اللي شاور عليه. هناك على مسافة كان في طفل، طفل من القبيلة من الناجين. خلاص أنا حفظت أشكالهم والسمات بتاعتهم، السنان المدببة نفس نوعية القماش على الوسط. وقتها نسمة ضحكت بشر كده وقالت لهم: يلا نتسلى شوية. انتبهت وقتها كأني كنت في حالة سبات غيبوبة، وبعد كده فقت. سجوف حاله ده عيل. لكن مازن رد عليا بحدة وقال: تاني انت برضو بتتعامل معهم على انهم بني ادمين؟ ما همنيش اسلحتهم ولا حتى جنانهم، انا جريت عليه وضربته على وشه وزعقت له: انتوا اللي مش بني ادمين، بقولك سيبوه في حاله. ببساطة زقني، والضربة دي وقعتني على الارض، افقدتني كمان السيطرة. انا بقيت عامل زي الريشة، يكفي ان اي حد ينفخ في اتجاهي عشان انهار. وانا واقع في مكاني شفت اللي عملوه. التلاتة قربوا من الولد كأنهم ضباع، ضباع ورايحين لفارستهم. كل واحد وقف على مسافة من التاني ومن الولد، بحيث يبقوا محوطينه كده على شكل مثلث وهو جواه. الولد حاول يهرب، لكن أنور مسكه وزقه في اتجاه نسمة، نسمة اللي زقته في اتجاه مازن، وهكذا. فضل يرموا لبعض كده لحد لما الولد داخ، كان مذعور ومش عارف يروح فين، وفي الآخر قدر يهرب من قبضتهم. ومن يأسه ورغبته في الهروب بأي شكل، راح في اتجاه النهر القريب ونط فيه. هنا شفت من بعيد حركة جامدة جوه المية، وبقاليل كده بتظهر على سطحها، فجريت في اتجاهه وانا بصرخ: الولد بيتعرض للهجوم، اكيد في تمساح في المية. وكالعادة عجزت، والتلاتة لحقوني وبعدوني على النهر. وده كان بيحصل وانا بزعق: سيبوني سيبوني. ورقبت المية بتتحول للون الاحمر من غير اي اثر للطفل ولا حتى اللي هجمه. الهدف، ايه الهدف من حياتي كلها؟ هل انا فعلا اسطورة في عالم الابحاث والحلقات الوثائقية، ولا مجرد خدعة كبيرة، بالونة منفوخة كده على الفاضي وجواها فضا؟ يا ترى يا جدتي هقدر احافظ على وعدي ليكي بان انا افضل محتفظ بايماني، بغض النظر بقى عن اي حاجة تحصل لي، بغض النظر عن اي حاجة شفتها وبشوفها؟ صحيح انا مجيت من جزيرة الدجال، لكن المرة دي مش واثق، مش واثق أبدا. ما أنا كمان بتغير، مش هما بس، حاسس بتغيير في جسمي وعقلي وإدراكي وحواسي كمان وطريقة تفكيري. ببص على انعكاسي في المية بلاقي شبح ليا، وشه رفيع، عظم الخدود بارز قوي، والعيون مبرقة وواضحة، البنطلون مدلدل عشان ما بقاش مقاسي، وعظم الصدر باين من القميص المتقطع. حتى اللون، لون وشي وجسمي بقى أصفر، واضح قوي كأني بعاني من فيروس. طب امتى هتحول زيهم؟ امتى هبقى وحش من وحوش الأمازون؟ نمت في مكاني من الارهاق، غصت في النوم. معرفش ازاي والدنيا كانت تلجاوي كده قدرت انام، ازاي قدرت انام اصلا من غير غطا وخيمة. واضح ان الارهاق غلب الاحساس بالبرد. انت ايه اللي جابك هنا؟ قمت مفزوع على الصوت ده. الشمس كانت يا دوبك شقشقت، نور ضعيف مع الندى بتاع الصبح والشبورة اللي بتشوش الرؤية، بس الصوت كان مألوف. هو مفيش غيره، هو غانم. انا حذرتك من خداعة الساحر. لفيت حوالي زي المكذوب وانا بدور عليه وزعقت. انت عايز ايه؟ عايز مني ايه؟ هو انت ورايا حي ولا ميت؟ اوعى تفقد يقينك بالله. صوت ناعم كده فجأة حل محل صوت غانم، صوت جدتي هدى. غمضت عيني وقفت، اخدت نفسي وادركت ساعتها ان انا وصلت لمرحلة خطر. انا بدأت هلوس بسبب شدة الجفاف، وصلت لمستوى تاني والموت ما بقاش بعيد. ووسط ده كله لقيت اللي بيجري عليا. ما كانش باين وسط الشبورة في الاول، وانا ما بقتش مميز انا بخرف ولا ده واقع. كان مازن، مازن اللي بيسألني بقلق. ما شفتهاش؟ جاوبت بعد مدة. مين؟ نسمة. ما لقيناهاش في الخيمة بتاعتها ومش موجودة في اي حتة. في الاول افتكرناها غابت عشان نداء الطبيعة، كلنا بنغيب شوية كده وبنرجع، بس هي غابت اوي اوي وما رجعتش. ما شفتهاش؟ هزيت راسي يمين وشمال ومشيت معاه لحد خيامهم، وتجمعنا انا وهو وانور، وقررنا بعد شويه ندور عليها. اتفرقنا، ما كناش بعاد عن بعضنا، وما فاتش 10 دقايق ووقفت. في حاجه اجبرتني على الوقوف، وهي المشهد اللي قدامي. جثه مدلدله من على شجره، مشنوقه وعريانه ومسلوخه. نسمه؟ ندهت على الاتنين وجريوا عليا ووقفوا جنبي وهم بيراقبوا المنظر. للحظة كانوا زيي، مش قادرين يستوعبوا اللي شايفينه. بقهم اتفتح، بعدها صرخوا صرخات مكتومة، حرفيا صوتهم ما كانش طالع. بس انا فهمت، ما خدتش وقت. المسؤول عن موتها بالطريقة دي هم اللي نجيوا من المحرقة بتاعة القبيلة انتقاما لأهليهم، وده ليه معنى واحد، ان احنا اللي علينا الدور. احنا لازم نمشي من الغابة دي وفي اسرع وقت. ده اللي انا قلته. اما هم بقى، فانور انفجر في الضحك، ضحك المغبولين اللي فقدوا عقولهم. ومازن اللي كان نازل عليه وقتها، لازم نلاقيهم قبل ما يلاقونا، لازم نلاقيهم قبل ما يلاقونا. ومع اللي جرالهم ده عرفت ان مفيش فايدة من الكلام معاهم، كان لازم انجو بنفسي. هحاول امشي من الغابة، بس ازاي؟ فين المخرج؟ الله أعلم. كل اللي كنت متأكد منه إن أنا مش هصمد يوم كمان هناك. مسحت وشي بإيدي وأنا بديهم ظهري، وقلت بصوت واطي ونفس خفيف وطاقة تكاد تكون معدومة، أنا همشي، لازم أمشي من هنا. في الخلفية لسه أنور كان بيضحك بهستيريا، ومازن مبرق واقف زي التمثال الشمع في مكانه. وأنا فضلت أمشي وأمشي وأمشي من غير مسار محدد، دماغي واقفة عن التفكير، برتجل. في مرحلة ما حسيت ان انا بلف في دوائر، لكن برضو ما وقفتش، لحد لما حل الليل وحسيت بالانهاك وميلت على شجرة ونمت. احساسي كان في محله، انا فعلا كنت بلف في نفس الاماكن، وده عشان لما فتحت الصبح شفت في وسط الشبورة ومن بعيد كده حد اعرفه، مازن. لكن المشهد كان غريب ومش عارف افسره. قمت وقربت واحده واحده عشان افهم، احاول افهم. ولما وصلت شفت بوضوح، انور كان ممدد وهدومه متقطعه من عند معدته زياده عن كل جسمه، متقطعه تماما متغطيه بالدم، وايد مازن بتنزل دم. كان ماسك حاجه، كبد، كبد انور، وعمال ياكله. برقت، اتنقلت بنظري ما بين الجثة دي وما بين مازن اللي رفع راسه، وكأنه أخيرا انتبه وأدرك إن أنا موجود. وساعتها اتكلم ببقه اللي مليان دم وقال: ما بقتش قادر، اشتقت للحم حقيقي، حاسس إن أنا بموت بالبطيء، جسمي بينشف. هما جم هنا ليه؟ مهمتهم كانت تصوير آكل لحوم بشر. طب وهم تحولوا ليه؟ وليه قتلوهم واعتبروهم مش بني آدمين؟ ما هم تحولوا ليهم زيهم بالظبط. خلاص مش مهم، هي دي النهاية، مش فارقة. كنت متوقع ان انا هموت هنا كده كده، مش هرجع البيت تاني، وده كان حافز ليا ان انا اهجم على مازن وفش غل فيه بقوة. ما عرفتش اصلا جبتها منين، جريت عليه ووقعته على الارض وفضلت اضربه، اضرب فيه كتير قوي من غير حتى ما اقف، وهو كان بيحاول يقول لي اي حاجة بس مش قادر، مش عارف حتى اخد نفسه. انا سمعته بس بيهمس بجملة واحدة، انت مش فاهم، وبس. ما قدرش لا قبلها ولا بعدها حتى يقول كلام تاني. كات، ستوب، كات، وقف تصوير. من ضمن الهلاوس دي اكيد اصوات انا بس اللي سمعها، والدوشة اللي معاها كمان، وكأن الغابة اتملت فجأة كده بني ادمين. دي النهاية اللي عايزها، مثالية، هايل جدا. واتفاجئت بقوة بترفعني من على مازن كزايد. بصيت ورايا لقيت زحمة، عدد كبير من الناس، ناس شكلهم عادي، لابسين قمصان وبناطيل. أنور قام من مكانه والدم لسه عليه، ونسمة وحاتم كده ظهر من وسط الزحمة، ولقيت راجل لابس نظارة وكاب بيقرب مني وبيقول لي: انت نجم، الفيلم هيكسر الدنيا بفضلك. فيلم؟ فيلم ايه؟ بقي مفتوح على الاخر وعقلي مدربك خالص ومهنج، مش فاهم حاجة. انا المخرج عاصم علي. ايوه عارفه، ده مخرج مشهور في مجال البرامج الوثائقية. هو بيعمل ايه هنا؟ ازاي الاموات بيمشوا اصلا وبيتكلموا؟ تعال تعال افهمك كل حاجة. وجرني معاه وداني على كرفان، جاب لي انواع كتير من الاكل ومعاهم هدوم، وعرض عليا بعدها بعد ما اكل يعني ان انا ادخل اخد دش واغير. في اللحظة دي انا ما كنتش جعان، فقدت الاحساس بالجوع والرغبة في الاكل، بصيت على الاكل وما قربتلوش. عاصم بعد كده سابني ومشي. اخدت دش وغيرت هدومي وطلعت من الكرفان، فضلت باصص حواليا، فضلت باصص في الناس دي والناس دي والمعدات اللي هناك، بحاول استوعب المشهد. لكن ده قبل ما عاصم يجري عليا وهو بيضحك وبيقول بحماس: تعالى تعالى افهمك. قعدنا على كرسيين جنب بعض وابتدى يحكي: انا بحب اعمل كل حاجه جديده، كل جديد في الدنيا انا بحب اعمله، مواضيع مختلفه، اماكن جديده، ثقافات وحضارات مش مالوفه، حتى طريقه التصوير وطريقه سرد الحلقات والتقارير بحب كل شويه اغير اسلوبها. المره دي قررت ان انا اعمل حاجه بره الصندوق تماما. عملت حمله اعلانيه ضخمه جدا عن رحله لفريق القناه لواحد من اكتر الاماكن الغامضه والمرعبه في كوكبنا، الامازون. والرحلة هدفها استكشاف قبيلة بعينها آكلي لحوم بشر، بس اللي محدش يعرفه ان الحلقة دي كانت هتبقى عبارة عن فيلم سينمائي مش وثائقي، هصور فيه كل البشاعات اللي ممكن حد يتخيلها وممكن كمان تحصل في الغابة ومع قبيلة من النوع ده. لكن وقت اول عرض للفيلم والفترة كمان، الناس هتفتكر انه فيلم وثائقي بجد، لحد لما يعمل الضجة اللي انا عايزها، وبعد كده اعلن عن ان هو فيلم تمثيلي. وبعد ما الفريق واحنا كمان سافرنا وقبل حتى ما نصور، جت في بالي فكرة تانية خالص: نحط شوية توابل، التوابل اللي هتخلي الطبخة دي مختلفة تماما، مستوى تاني من التشويق، وهو ان احنا نخلي الفريق يختفي، وانا بنفسي اتواصل مع مدير القناة بتاعتك على اساس ان انا في مكان تاني خالص غير الامازون، برا مصر، بس قلقان جدا على الفريق، واطلبك بالاسم اشهر باحث اثري ونجم الافلام الوثائقية مجاهد عمر بنفسه بشحمه بلحمه، مجاهد اللي هيبقى فاكر ان هو جاي يحقق في اختفاء فريق المستكشفين ومعتقد ان كل الفضايع اللي بتحصل دي حقيقية. يا سلام، متخيل النتيجة؟ صحيح تمثيل الفريق كان رائع جدا، بس ولا حاجة بالنسبة لك، عشان انت ما كنتش بتمثل، انت اهم عنصر في الفيلم، انت اللي هتضمن لي الفيلم ده يعمل ضجة، يعمل بوم، والفيلم ده يكون الضجة بتاعته دي ما عملهاش اي فيلم في التاريخ. حواجبي تعقدت، رجعت كل الاحداث من وقت لما جيت، في حاجات كتير جدا مش منطقية. طب وفريقي راح فين؟ انا كنت نايم وسطهم وبعد كده لقيت نفسي في الخالة كده وهم اختفوا. خلينا الممثلين اللي عملوا أدوار أفراد القبيلة يعملوا دوشة كده حوالين الخيمة بتاعتهم، كانوا بيمارسوا الطقوس. ولما قاموا مفزوعين وخرجوا من خيامهم، نسمة وحاتم كانوا مستنينهم برا الخيام وزعقوا فيهم، قالوا لهم يجروا على طيارتهم بسرعة ويهربوا. ولما سألوا عنك الرد كان إنك أنت اتخطفت من القبيلة، ووعدوا فريقك إن هم هينقذوك ويرجعوا بيك، لكن لو عايزين يعيشوا كان لازم يمشوا في ساعتها. ولما لقوهم عصلاجوا كده وما كانوش راضين يمشوا من غيرك، قال لهم ان هم يعرفوا الغابة كويس ويعرفوا المسارات والمخابئ والاماكن اللي القبيلة بتتردد عليها، وان فريقك مش هيعيش عشان يقدر ينقذك، وبكده كان ضروري جدا ان هم يمشوا بسرعة. ولما اصوات القبيلة قربت وخطواتهم كمان بقت اوضح في الضلمة، ومن الرعب كمان ما سألوش حتى عن هوية نسمة وحاتم، ما سألوش عن حاجة، دول جريوا بسرعة على الطيارة وركبوا مع الطيار وانطلقوا. وانا كنت خضرتوني قبلها وسحبتوني من خيمتي مش كده؟ بالظبط. بس انا شفت كل اللي تقتلوا، شفتهم. انت ما شفتش حاجة؟ طب لما وقعتوا في الحفرة انت وحاتم شفت الكبرى؟ رجعت المشهد في دماغي، انا فعلا ما شفتهاش، مفيش غير رجل حاتم بس اللي كانت بتنزف وصريخه. ايوه بس رجله ما بصتش وهما بيقطعوها. في اللحظة دي انت بصيت الناحية التانية، ببساطة كان تاني رجله، انت شفت اللي عقلك ترجمه بس. والمطوة، المطوة اللي صابت الشاب مزيفة بلاستيك، وكان قبلها في وضعيات كتير جدا بحس ان هو يداري رجله، لان في مطوة شبهها بالظبط كانت ملزوقة في رجله وحواليها ميكروكروم. والحريق، الحريق في عشة القبيلة شفته ولا اديت ظهرك ومشيت؟ بس معقول كل اللي في العشة هربوا محدش فضل؟ وأي حاجة شفتها، الأجسام اللي متعلقة في الماسورة مثلا كلها عرايس، عرايس مصنوعة بجودة عالية جدا، ده غير ان انت من اللخبطة مركزتش، انت ما شفتش اي جسس متفحمة. وأكيد نفس الخدعة مع نسمة، كانت عروسة شبهها، وكمان الطفل اللي وقع في النهر ما كانش فيه تمساح ولا حاجة، والولد حد سحبه أو ما وقعش أصلا في النهر، ومازن كان على وشه مكياج مش دم، وأنور محطوط له مكياج عشان يبان إن بطنه متاخد منها لحم وبتنزف. فهمت، أكلت المقلب. أقولك أنا مغفل. خد بالك من الحرباية، من خدعة الساحر، بص كويس على ايدي الاتنين وعلى المسرح حواليه، مفيش اي حاجة زي ما هي ما بينها مجاهد، خد بالك. ضحكت بسخرية لما افتكرت كلام غانم واخيرا فسرته، المخرج هو الساحر، ايدي الاتنين وادواته هي اللي خدعتني، وكل حاجة، كل حاجة حواليا زي الحرباية، تمثيل في تمثيل، الممثلين وكل المشاهد اللي عقلي ترجمها حتى الغابة خدعتني. انت بطل، انت اللي هتخلي الفيلم له نكهة خاصة، رعب حقيقي، ردود افعال واقعية مش مصطنعة، انت اللي بجد عشت اجواء الامازون من غير زر التمثيل. فضلت ساكت شوية مبرق سرحان فيه، وبعد كده بصت له من فوق لتحت وقلت له عاصم انت مريض. بعدها احتديت عليه، حسيت الدم بيغلي في عروقي، قمت ومسكت فيه وانا بزعق، يا سايكو يا ابن بقابلني لو فيلمك شاف النور، وديني هرفع عليك قضية واديك في 60 داهية. وده اللي حصل، اول لما رجعنا مصر رفعت علي قضية والفيلم بتاعه ما خرجش للجمهور، كفاية اللي حصل لي، لنعمل عقدة كده الملايين من البشر وهم بيتفرجوا على البشعات دي. الحقيقة ان انا في كل اللي شفته، الكائنات الغامضة والدجال والجن والشياطين والالغاز والاطياف، اكتر حاجة كانت مرعبة وشريرة الإنسان، وده هليز عقله المعقدة لأي مدى ممكن يوصل بس عشان يحقق اللي عايزه. والسؤال اللي فضل يلحقني ولسه ما لقيتلوش إجابة، هو إيه اللي ظهر لي جوه الهرم اللي حذرني من رحلتي في الأمازون وقال لي إن كل اللي هشوفه هو مجرد خدعة؟ هل فعلا كان غانم؟ تلك القصة مستوحاة من قصة حقيقية، ففي ثمانينيات القرن الماضي قام أحد المخرجين بتصوير فيلم في غابات الأمازون على أساس كونه وثائقي حول قبيلة آكلي لحوم بشر، والفيلم احتوى على مشاهد من أبشع ما يكون، حيث كان هناك فريق بحث يسعى لتصوير لقطات لتلك القبيلة وعاداتها، احتوت المشاهد على قتل للحيوانات من قبل الفريق بنفسه وتعذيب للبشر كجزء من تقاليد القبيلة، وحرق لعدد كبير من أفراد القبيلة على يد فريق البحث الذي فقد السيطرة على تصرفاته، وأصبح أفراد الفريق يتصرفون كما لو أنهم هم الوحوش، بل وارتكبوا في حق القبيلة جرائم مريعة، ليتضح في النهاية أنه فيلم سينمائي، وأراد المخرج القيام بنقله في صناعة السينما والخروج عن الصندوق. وفي النهاية تعرض المخرج للمحاكمة لظن الجميع أن ما قام بتصويره حقيقي، وأن فريق الممثلين ارتكبوا الفظائع التي تم تصويرها، لكن المخرج أثبت أنها جميعا مشاهد تمثيلية باستثناء ذبح الحيوانات البريئة. بالطبع لن نعرض لكم اسم الفيلم، حيث أنه وبدون مبالغة أبشع محتوى قد تشاهدونه، وسيتسبب لكم بصدمة نفسية ستبقى معكم لوقت طويل، وبالتأكيد لن تستطيعوا تخطي المشاهد من ذاكرتكم بسهولة، إذ لم يستطع الكاتب نفسه تكملة الفيلم حتى نهايته. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتبة ياسمين رحمي على كتابة الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضرتكم سمعتوه دلوقتي، كمان بشكر الكاتب محمد شعبان على إعداده لكل حلقات برنامج المحكمة، وبشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جداد على القناة، ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني، فيا ريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.